الصلاة وأتم التسليم. يسعد بلقاء ضيف حبيب وشيخ كريم غني عن التعريف. البيان يلامس الأسماع فتطرب له، ويطرق القلوب فتنادي بمحبته والشوق إليه. كلام جميل صادق لروعته تهتز القلوب، ولمشربه العذب يبقى خالدا بإذن الله تعالى على مدى الدهور وتعاقب العصور، بل كلما تقدم به الزمان زاد أريجه وحسن عبقه، تتضمخ به القلوب الطاهرة وتتطيب منه الأنفس الطيبة. معينه كتاب الله، وسبيله وطريقه سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فحي الله أبا عبد الله شيخنا الفاضل الشيخ عايد بن عبد الله القرني، ونسأل الله أيها الأحبة أن ينفعنا وإياكم بهذه المواعظ. وقد قال جل في علاه: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. باسمكم جميعا نرحب بشيخنا الفاضل، ونسأل الله عز وجل أن يجزي لهم مثوبة، وأن يشكر سعيه، وأن يجعل ما يقوله في موازين حسناته، وأن يجزيه عنا وعنكم وعن المسلمين خير الجزاء. وقل قبل أن يبدأ شيخنا الفاضل وبعد أن استأذننا منه، فإن وقته ضيق أيها الأحبة، ويستميحكم العذر لذلك. وقبل ذلك معنا أحد الشباب في قصيدة ترحيبية بمقدم شيخنا حفظه الله للابن أحمد العامري. السلام عليكم سلاما سلاما، والحمد للحميد حمدا حميدا، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، مرج من البحرين يلتقيان، طاب اللقاء لقاء ذو البحران. بحر الرياض قد أتانا زائرا، فيا بحر جدة انزوي بمكاني. إن كان فيك الدر والمرجان ففي شيخنا الإيمان والقرآن. والملتقى البحري فيه سفينة، والشيخ فيها البحر والربان. حدث عجيب نحن فيه يا إخوتي، حق التعجب يا أولي الأذهان. فعجبا لهذا الفلك يجري في بحر بداخله مع الركبان، وعجبا لهذا الشيخ من بدر وبحار وبحر ثاني. ماذا أقول في ليلة سحرية البدر فيها عائض أبهى من القمران. كيف الحديث وما رأيت ولا سمعت بمثله فيما مضى من سالف الأزمان. كيف الخطاب، أمحدث أم شاعر، أم واعظ أم عالم رباني، أم خادم لمليكه ولشعبه، أم داعية للواحد الرحمن. قد طاب ذكره في البلاد وحولها، وبفصل شعر الثارة الركبان. هذا وصل على المبعوث خير البرية من ولد عدنان. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم، لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. غفرانك كلمة جميلة أرسلها صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام في مجلس من مجالس الخشية والإنابة، فسجلت في القرآن وكانت من الكنوز التي في سورة البقرة. ونص القصة أن أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام أتوا إليه صلى الله عليه وسلم، كان جالسا بعدما أنزل الله لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. ظاهر الآية أن من اعتقد شيئا أو فعله أو نواه أو أراده أو قصده أو زاوله فهو محاسب عليه. فالصحابة فهموا من هذا فثقلت عليهم، وسموها قاصمة الظهر، وأتوا إلى سيد الخلق عليه الصلاة والسلام وهو جالس، فجثوا على الركب. ترى الجاثي على الركب علامة الاستنفار الطاقة والخوف والوجل، ولذلك الأمير المؤمنين أبو الحسن علي رضي الله عنه أنا أول من يجثو على الركب يوم القيامة، ومن بارز يوم بدر في قوله سبحانه وتعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم، فهذا الجثو على الركب. ولذلك سبحانه كل أمة جاثية وترى كل أمة جاثية، يعني من الخوف والوجل تجثو على الركب. الشاهد جثوا على الركب ما جلسوا، هم خيرة الناس والمجاهدون والعلماء والرعيل الأول. قالوا يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق، وأتانا ما لا نطيق، أتت قاصمة الظهر. قال صلى الله عليه وسلم ما يعني ماذا تريدون؟ قال أنزل الله لله ما في السماوات ما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. يا رسول الله هذه قاصمة الظهر. قال صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قال بنو إسرائيل سمعنا وعصينا؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فقال صلى الله عليه وسلم سمعنا وأطعنا، وهم يرددون سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، فرددوا معه فذلت بها ألسنتهم. فنزل جبريل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، فكتب الله لهم المغفرة وغفر ذنوبهم وأسقط عنهم التكاليف التي لا يستطيعون القيام بها. يا غافلا عن إله الكون، يا لاهي يا مجبرا عن معين الوحي، يا ساهي ارجع إلى الله واستمسك بعروته، والله والله لا تلقى سوى الله. من باب الغفران ندخل على الرحمن كما دخل أبونا آدم وأمنا حواء. كتب عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد لأمراء الأقاليم قال اخرجوا إلى الجبانة إلى الصحراء واستسقوا بالناس وقولوا كما قال أبوكم آدم وأمكم حواء ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ولذلك صح أن عمر في السير استسقى بالصحابة والخليفة، صعد المنبر بثيابه المرقعة بزهده بورعه يريد مجاديح السماء، يريد أن ينزل الغيث والقطرة الأمة. شوف الوالي أزهدهم وأخشاهم وأعلمهم بالله، فصعد المنبر فما خطب خطبة ولا ذكر آية ولا حديثا ولا قصة ولا موعظة، إنما كان يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله ودموعه تسيل استغفر الله، فأخذ المسجد يردد معه استغفر الله استغفر الله، فنزل فسلموا عليك يا أمير المؤمنين ما خطبت؟ قال والله لقد سألت الله لكم بمجاديح السماء فما انتهت الصلاة إلا والغمامة قد غطت سماء المدينة فسال القطر. إذا أصبت بنكبة فاستغفر الله، إذا وضعت بين الجدران وراء الحيطان فاستغفر الله، إذا دهمك دين فاستغفر ربك، إذا تكدر خاطرك فاستغفر مولاك. بذنوبنا وخطايانا وقعنا فيما وقعنا فيه ولا حل لنا إلا الاستغفار. وعند أحمد في المسند قال حذيفة يا رسول الله أشكو إليك ذربة في لساني على أهلي وأبنائي، ذربة يعني حرارة وشدة وسب وشتم، بعض الناس ولو كان مؤمن لكن غضوب، حتى بعضهم الححت عليه في السؤال يغضب، قال أشكو إليك يا رسول الله من ذربة في لساني. قال أين أنت من الاستغفار يا حذيفة؟ فجعل له صلى الله عليه وسلم حلا هو الاستغفار. ولذلك الشيخ ابن تيمة كما هو معروف لديكم إني أستغفر الله ألف مرة في مسألة تصعب علي فيفتحها الله علي. ومن البشريات لكم ما رواه أبو يعلى قال يقول الشيطان أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار. فانظر كيف قلنا بين لا إله إلا الله وبين الاستغفار، لأن لا إله إلا الله حق الله والاستغفار للعبد، ولا إله إلا الله إثبات التوحيد الخالق، والاستغفار جبر النقص عند المخلوق. ولذلك قرن الله بينهما فقال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فقرن بين التوحيد وبين الاستغفار. وذلك يونس بن متى ترى جمع بين هذه الأصول الثلاثة وشرحها ابن تيمية كما تعلمون فيما يقارب 60 صفحة، وهي قال صلى الله عليه وسلم كما صح الألباني كلمة أخي ذنون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ما قالها ابن مكروب إلا فرج الله عنه. ورأيت في بعض الآثار أن إبليس يقول لله عز وجل: وعزتك وجلالك لأغوين بني آدم ما داموا إلى يوم الدين. قال سبحانه وتعالى: وعزتي وجلالي وارتفاع على خلقي لأغفرن لهم ما استغفروني ما دامت أرواحهم في أبدانهم. فالله سبحانه المسؤول أن يغفر لنا ولكم وأن يتجاوز عنا وعنكم الخطأ والإساءة. ولذلك يقول سبحانه: فاستقيموا إليه واستغفروه. فالاستقامة هي لزوم الطريق الأسلم بما فيه التوحيد، والاستغفار هو نفي النقص أو التبرؤ من النقص والحول والقوة التي أو الذنوب التي يقع فيها العبد. وقد ذكر أهل السير من أسباب يعني الرحمة، وسوف أجمل لكم فوائد الاستغفار حتى تكون على بينة، أن أنس خادم الرسول عليه الصلاة والسلام كانت له مزرعة في البصرة، فقحطت المزرعة وذبل أشجارها، فأخذ يدور عليه يقول: استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، فأرسل الله غمامة فغطت المزرعة، لم تزد عليها ولم تنقص وهلت غيثها. قال الراوي: والله كنا نخرج من المزرعة فإذا هو قحط خارج المزرعة، ونعود إليها وإذا السيل يجري وسط حدائقها. هذا من فضل ربي. وقد دل القرآن على فوائد الاستغفار كما سوف يأتي معنا، وهي كثيرة. منها الأمان: فلا أمان إلا المستغفر. تريد الأمان أكثر من الاستغفار. تريد الأمان من النكبات والنكائد والمصائب ومن الأخذ والبطش، استغفر. يقول جعفر الصادق: والله لو نزلت صاعقة من السماء ما أصابت المستغفر. وإن دليل الأمان؟ قال سبحانه وتعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم مستغفرون. فمن أراد أن يؤمنه الله ولو على ذنوبه ولو من ذنوبه فليستغفر ربه، لأن في الاستغفار طلب الإقالة من الله، والله أكرم من العبد. ولذلك أبشركم بثلاث وقفات تعرفون أنتم، لكن من باب الذكرى أبشركم أن كتاب الرحمة والمغفرة مكتوبا عند الله على العرش. فعند مسلم في الصحيح: كتب الله كتابا عنده على العرش. قال أهل العلم: على العرش من نفاسته وجلالته وأنه غال عزيز كريم. قال: جعله على العرش. ما هو نص الكتاب؟ إن رحمتي سبقت غضبي. فنسأله أن يسبق منا إلى رحمتي كما سبقت رحمته على غضبه. ولذلك كان بعض الصالحين يقول: اللهم اسبق بي إلى رحمتك كما سبقت بكتاب رحمتي على الغضب في كتابك. هذا رواه مسلم، يقول: رحمتي سبقت غضبي. الثاني كما يقول أحد العلماء المعاصرين: الله أكرم من العبد. إذا تجاوزت عن العباد وغفرت لهم الزلات وعفوت عنهم عفى الله عنك وغفر لك وتجاوز عنك. ذلك دل في سورة النور: ألا تحبون أن يغفر الله لكم بمغفرتكم للناس. حتى إني رأيت في الصحيح أن من بني إسرائيل كان رجلا تاجرا، كان يبيع ويشتري، فإذا جاء الرجل قال: أعطني الدين اللي عندك. قال: والله ما عندي سداد. قال العمال: تجاوزوا عنه، على الله أن يتجاوز عنا. فيأتي الآخر قال: والله ما أستطيع أن أدفع المال الآن. قال: حطوا عنه، على الله أن يتجاوز عنا. فحاسبه ربه أمامه، قال: هل لك شيء؟ قال: يا ربي تعلم أني كنت بايع الناس في الدنيا وأشاريهم، وأنه كان إذا أتاني المعسر أقول: تجاوز عنه تجاوز عني، فتجاوز عني. قال الله: نحن أولى بالكرم منك. هذا الشهر من أهل السنة أن الله أكرم العبد، وهذا أمر معلوم. قال: نحن أولى بالكرم منك، تجاوز عنه، فدخل الجنة. وأما الثالث فهو حديث البطاقة، وقد شرح في مناسبات، لكن يمد له 99 سجل، كل سجل مد البصر، وفيه من الذنوب الخطايا ما الله بعليم، فيوضع في كفة الميزان وتوضع البطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله، فترجح البطاقة وتطيش السجلات ولا يرجح باسم الله شيء، لأن اسمه عظيم سبحانه وتعالى. فالأمان. وأما الثاني فالرزق، فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. قال أهل العلم: بما فيه الغيث ورزق، قال: ويمددكم بأموال، هذا رزق، وبنين ذرية، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وأما الغيث فقد علمتم في هذه بنص الآية، وذلك كان صلى الله عليه وسلم يستغفر إذا خرج لصلاة الاستسقاء، وقد استغفر الصالحون. وقد ورد في كتب السير أن أبا معاذ الرازي الواعظ الكبير خرج بأهل بغداد إلى الصحراء، فصعد المنبر فما زاد على هذه الآية وهو يقول: سلم عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعد ذلك وأصلح فأنه غفور رحيم، وكررها فبكى الناس فنزل الغيث بإذن الله. الحمد لله الذي جعلنا من أمة الاستجابة وأمة الإنابة وأمة التوبة وأمة العودة إلى الله. الحمد لله الذي أطلق ألسنتنا بلا إله إلا الله وجعلنا من حزب الله ومن أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. بنو إسرائيل تبا لهم، أنزل الله عليهم وقولوا حطة على لسان موسى، قال فلما دخلوا الباب قال قولوا حطة، قال سبحانه نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. لماذا قال سنزيد المحسنين؟ قال العلم لأن صاحب الخطأ يغفر خطأ والذي ما أخطأ يرفع الله درجته بالحسنة، قال وسنزيد المحسنين، ويسمى الاحتراز عند الألفاظ الفعلية. قال قولوا حطة، فدخلوا يزحفون وهم يقولون حنطة في شعره، فزادوا نقطة وقالوا بدل حنطة حطة، فوقعوا في ورطة وسقطوا سقطة. ولذلك هذه النقطة هي المشؤومة عندهم، والحرف المشؤوم عند أهل السنة هو حرف الأشاعرة استوى، قالوا استولى، فقال زاد الأشاعرة في الحرف في كلام حرفة فصرفوا عن الصواب صرفة، وأما بنو إسرائيل فزادوا في حنطة حطة حنطة، فزادوا نقطة فوقعوا في ورطة وسقطوا سقطة. هذا هو. فعرضت على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، قال لهم صلى الله عليه وسلم في أحد وهي تمشي الخيول قول استغفر الله، قال استغفر الله استغفر الله استغفر، قال الحمد لله، يعني احمد الله أن قبلتها الأمة، ولم تكن كما قال بنو إسرائيل تحرف الكلام أو ترد ما أنزل به على رسوله عليه الصلاة والسلام. السادس زيادة الحسنات المستغفر، فإن الذي ليس عنده ذنوب واستغفر كثيرا يزيد الله في حسناته. قال وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. وأما السابع فالرحمة، المستغفر مرحوم، يقول سبحانه وتعالى واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. فمن أراد الرحمة فليستغفر ربه سبحانه وتعالى ومولاه وخالقه على الله أن يغفر له. قالوا الرحمة على نواصي المستغفرين كما أن التوبة على جبين التائبين، وكما أن الفتوحات تأتي المتهجدين، فهي ثلاث جوائز، لأنه في القرآن يقول خمس وفوضوا أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات من مكروا حسبنا الله ونعم الموكيل فانقلبوا بنعمة من الله. فالله يجعل سنن من فعلها وعبادات أتى الثواب على قدرها، ومنها القوة، قوة الشعوب في الاستغفار وقوة الإبدان في الاستغفار. قال ويزدكم قوة إلى قوتكم. وقد جرب حتى أن مثل بعض الصالحين مثل ابن القيم يقول ابن تيمة كان قوي الجسم بسبب كثرة ذكره واستغفاره، قال وكان النشيط من يدركه في الطريق، وقد قاتل في شقحب وضرب بالسيف، وكان في الصف الأول وشجع المقاتلين وأفطر في رمضان، وكان لسيف شظايا في رؤوس المقاتلين، وله من الصوت ما تنخلع له القلوب، مع العلم أنه على شظف العيش، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى رزقه القوة بالاستغفار والذكر. قال فقلت استغفر ربكم ثم توبوا إليه. هنا قال في التاسع متعكم متاعا حسنا، قال متاعا حسنا هو راحة البال وانشراح الصدر. يا من شكى الانهيار وأوشك على انتحار وقنط من رحمة العزيز الغفار عليك بالاستغفار. يا من ضاقت عليه الحيل ووقع في الزلل وأصابه خلل وتقطعت به الحبال وسدت أمامه السبل عليك بالاستغفار. متى كنا أمة نشكو ضيق الصدر؟ متى شكونا من القلق في العصور المتقدمة كنا نستغفر؟ متى كان شبابنا بالله عليكم يذهبون للمصحات النفسية ويسألون أطباء النفس الآن ويتناولون الحبوب؟ أنا رأيت شباب ووجدت شباب يتناولون الآن من الحبوب المسكنات من الله بعليم بسبب القلق والاضطراب والهم والغم والكدر، لأنهم انصرفوا عن الطاعة والاستغفار. حدثني أحد المشايخ في قناة تقرأ يقول أنه في أمريكا كان يدرس هناك، فذهبوا بزميل لهم شكى القلق والمرض النفسي إلى طبيب أمريكي نصراني. قال من أين أنتم؟ قالوا من السعودية بلاد الحرمين. فأخرج المصحف القرآن من درجه، قال تسألون الطب عندنا وعندكم هذا الكتاب؟ كتاب أحكمت آياته، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بالله عليكم الذي يحافظ على الصلوات الخمس ويقرأ جزء من القرآن في اليوم ويحافظ على مئة إلا الله والاستغفار، بالله يشكو الانهيار ويشكو القلق ويشكو الاضطراب؟ لماذا ذهب كثير من شبابنا وراء هذه يعني الوساوس والخطرات والواردات؟ لأنهم عطلوا الاستغفار والذكر من حياتهم. فمن أراد الأمن والسكينة والمتع الحسن وانشراح الصدر فوصيه بأن يعود إلى الذكار وإلى الاستغفار بالخصوص. حتى ألف بعضهم كتاب في الساحة اسمه الاستبصار في فوائد الأذكار، ذكر لها أكثر من 100 فائدة فقط في الاستغفار. ورأيت بعض الصالحين جزاهم الله على الإسلام خيرا يستغفرون ليلا ونهارا، فبهم ينزل القطر، وبهم يجمع الله الشمل، وبهم يحمل لها البلاد من النكبات والنكائد، وبهم تنزل الرحمة على القلوب، وبهم تقع التوبة على الناس جميعا. فأكثروا من الاستغفار إخوتي في الله. وكان سيد الخلق عليه الصلاة والسلام يستغفر في اليوم أكثر من 100 مرة، ويقول إنه ليغان على قلبي حتى أستغفر اليوم أكثر من 70 مرة. والغين هو شيء من الغشاوة بسبب كلام الناس وفضول المباحات، لأنه من الذنب فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. إذن إخوتي في الله، المأمون منا أن نعود إلى أصل المسألة، وهو أن أبانا آدم أخطأ وأكل الشجرة، وأن مثله سوف نخطي، وكلكم خطاء وخير الخطائين التوابون. حتى يقول غزالي صاحب الإحياء: يا من قلد أباه في الخطيئة ومن لم يقلده في التوبة، كيف تختار أو تنتقي تقليد في الخطيئة ولا تقلده في التوبة؟ واعلم أنك إذا أخطأت فقد أخطأ أبوك آدم قبلك. وهذه شنشنة نعرفها من أخزم، أخزم جمل عند العرب، يقول صاحبه كان يشنشن إذا مشى يصوت يعني، قالوا ما الجمل؟ قال هذه شنشنة نعرفها من أخزم. فيقول إن الذنب مكتوب على العبد، ولكن آدم استغفر وتاب وأناب. ولذلك بعض الناس الآن يذنب تقول يا أخي تب إلى الله، قال يا أخي أبونا أكل من الشجرة. طيب ثم تاب وأناب وبكى وندم وتأسف، فلماذا تقلده أنت وتفعل فعله في الذنب ولا تقلده في التوبة؟ فإن المطلوب من العبد إذا أذنب أن يعود. حتى أن ابن تيمية يبشركم في سيد الاستغفار قال: والذنب شبه حتما على العبد، ولكن على العبد أن يستغفر كلما أذنب. حتى أني وجدت ابن رجب يقول: إن رجل أتى في جامع العلوم الحكم إلى رسول الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أنا رجل مقراف للذنوب. قال: تب إلى الله. قال: أعود يا رب يا رسول الله. قال: فإذا عدت؟ قال: تب إلى الله. قال: ثم أعود؟ قال: تب إلى الله. قال: إلى متى؟ قال: إلى أن يكون الشيطان هو المدحور. فإنك باستغفارك وتوبتك تدحر الشيطان بإذن الله. وإنما قلت هذا أمام المغريات، لأننا الآن في عصر الذنوب والخطايا، ومن يشاهد في الدروس والأسئلة التي تحصل في الدروس والندوات يجد أن كثير من الشباب وقعوا فريسة لما يعرض ويبث الآن من دعوات باطلة ومن شهوات، وأصبحوا صرعى لهذه الذنوب التي اقترفتها عيونهم وأسماعهم وأبصارهم وألسنتهم، فليس لهم حل إلا الاستغفار. والله كما يقول قتادة: عجب أنكم عندكم الداء ومعكم الدواء. قالوا: ما هو؟ قال: داؤكم الذنوب ودواؤكم الاستغفار. أين نذهب إذا ما استغفرنا؟ ما الذي يغفر الذنوب إلا الله؟ هل هناك دولة ولا جهة ولا مؤسسة تغفر الذنب إلا الواحد الأحد هو الغفار؟ هو غفار وغفور، ويغفر الذنب ويعفو ويتجاوز ويسامح ويحلم. فنسأل الله أن يتجاوز عنا وأن يسامحنا ويغفر ذنوبنا وخطايانا. إخوتي في الله، تجارب سريعة أخبركم بها. أولا: أستغفر الله ما هب النسيم على حدائق الحسن من ورد وريحاني. نستقيل الله العثرة في نعم لم نشكر عليها، وفي مصائب لم نصبر عليها، وفي سيئات لم نقف عندها، وفي حدود تجاوزناها. يقول مطرف بن عبد الله يروى عنه الشخير العالم الرباني: استأجر حمالا يحمل دقيقا له من السوق إلى البيت، فأتى الحمال فوضع كيس الدقيق على ظهري وذهب في الطريق. يقول: الحمد لله، استغفر الله، استغفر الله، الحمد لله، الحمد لله، استغفر الله، استغفر الله، الحمد لله. فلما وصل البيت قبل أن يحاسبه مطرف قال: أنت ما تحفظ شيء من القرآن ولا تعرف شيء من الأذكار؟ قال: أبشرك أني أحفظ القرآن من الدفة إلى الدفة. قال: ولكني ألازم استغفر الله والحمد لله، لأني كلما خطوت خطوة تذكرت أن لله علي نعمة فأقول الحمد لله، وتذكرت أن مني ذنب فأقول استغفر الله، فأنا بين استغفار من ذنوبي وحمد على نعمة ربي لي. فهذا قال مطرف: كل الناس أفقه منك، أو حمال أفقه منك يا مطرف، وهذه الكلمة المشهورة هذا سببها. ولذلك كان سبحانه وتعالى يذكر عباده يقول: والمستغفرين بالأسحار. قال الحسن: واصلوا التهجد فلما وصل السحر جلسوا يستقيلون الله كأنهم مذنبين. واصلوا التهجد إلى السحر فلما جاء السحر جلسوا يستقينون الله كأنهم مذنبين، يعني في السحر يقوم من النوم يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، وبالأسحار هم يستغفرون، والمستغفرين بالأسحار فهم خير الناس. بعض الناس كيف يسمون القطرب، القطرب نوع من الحيوان في النهار، يعني نشيط في النهار متحرك في الدعاوى وفي الأراضي وفي السكوك وفي الأخذ والعطاء وفي العقار وفي الأسعار وفي الأخبار وفي نقل الدسائس وفي معرفة المكائد، ونشيط في كل شيء إلا في الإيمان والذكر. قال وإذا جاء الليل قال جيفة فهو ميت لا حراك فيه، يقول أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. تقلد جيفة من يهون يسفل الهوان عليه ما لجرح بميت إيلامه. وأما أهل الإيمان فكما قال الشاعر عباد ليل إذا جن الظلام بهم كم عابد دمعه في الخد أجراه، والسغاب إذا نادى الجهاد بهم هبوا إلى الموت يستجدون رياه، يا رب فابعث لنا من مثلهم نفرا يشيدون لنا مجد أضعناه. يا إخوة أيعجز أحدكم أن يستغفر في اليوم 100 مرة؟ استغفر الله، تدون استغفر الله تأخذ دقيقة أو دقيقتين استغفر الله فقط؟ يعجز شبابنا أمام كثرة كلامهم وهذيانهم وسردهم للقصص والأخبار أن يقول استغفر الله؟ والله إن القلوب فيها مرض، ولو كانت قلوبنا صحيحة ما شبعنا من الذكر والقرآن، فنسأل المشافي المعافي أن يشافي قلوبنا. يقول أبو معاذ الرازي إذا عرض الله عنا بوجه الكريم استعطفناه بلا إله إلا الله، ففي هذا المجلس أعلم بين أيديكم وأنتم معي أن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فنسأله بلا إله إلا الله بأنه الله الذي لا إله إلا هو، نسأله ونتوسل إليه ونرجوه ونلح إليه أن يغفر لنا وإياكم الذنوب والخطايا، وأن يكفر عنا سيئاتنا، وأن يعظم حسناتنا، وأن يرفع درجاتنا في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يعدون، ونسأله أن يصلي ويسلم على رسوله صلى الله عليه وسلم كلما ذكره الذاكرون وغفل عنه الغافلون. نحن ترى في خطر، منذ أن ولد الإنسان في خطر، أتوا بإبراهيم النخعي العابد المحدث سجنه الحجاج، دخلوه السجن ظلم في ظلم، هذا الحجاج سجن 100,000 مر بهم وهم كانت السجون مكثوفة والمطر يصب عليهم والشمس معذبين، فلكن سوف يأتي يوم الحكم الله سبحانه، الفاصل في القضية كله الله، ترفع إليه الملفات، يقول لا ظلم اليوم. فمر بالمسجونين فسمعوا صوته من سمعوا الحجاج يريدون يسترحمونه، قالوا يا حجاج ارحمنا نسألك بالله اطلقنا يا حجاج، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. ابراهيم النخعي سجنه الحجاج عالم رباني من المحدثين الكبار وهو صاحب فتية، فلما دخلوا في السجن اذا بشاعر جالس، قال ابراهيم الشعبي النخعي ما تحفظ هذا ودك اسمعك شعر؟ قال ما تخاف الله، نحن في خوف الان وفي نكبة وفي مصيبة، نقول الشعر والله يقول فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قسَت قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. يقول الواجب أن يستغفر أنا وياك، نحن على خطر، نحن في مصيبة، يعني تشعر شاك الآن حنا في الظلام السجن وراء القضبان ونقول كيف نبكي من ذكر حبيبنا ومنزلي إلا نستغفر الله. وش يطلق السجان إلا الاستغفار؟ ولذلك عودوا إلى كتاب الفرج بعد الشدة لأبي الفرج النخعي التنوخي 5 مجلدات وذكر فوائد الاستغفار، أن من يستغفر ويلح على الله ويتوب يأتيه الفرج مثل لمح الطرف لا يتأخر عليه أبدا. ألا إني أوصي الجميع طلبا وأساتذة وعمالا وجنودا ومعلمين ومربين وموجهين وكل أصناف الناس أن يستغفروا، فوالله أن حلنا في الاستغفار، نحن مذنبين نصلي صلاة بلا خشوع ونقرأ قراءة بلا تدبر ونبعد الله بلا فقه، فلكن يحل ذلك أن نستغفر الله ونتوب إليه. فما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ما كان قولهم يوم التقوا إلا قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، مذنبين، ولذلك يحب ربك التواب ويحب المستغفر الذي يستقيل الله من الخطأ والذنوب. إخوتي في الله ما أحوجنا إلى جلسة سحر إذا تنزل الله إلى سماء الدنيا فيقول هل مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من داع فأستجيب له. إخوتي في الله والله لقد أكثرنا من الذنوب والخطايا وأسانا، وإننا أخذنا الأوامر فعطلناها إلا من رحم ربك، طاعة مخدوشة لم يكملها الاتباع ولم يحضرها الإخلاص، ومعصية ترتكب ليل النهار وحدود تتجاوز ومصيبة لا نصبر عليها، فنحن بين ذنب وخطيئة وبين معصية ما بين كبيرة وصغيرة، لكن طمعنا في ربنا الذي خلقنا من ضعف ومن تراب وعلم أننا ضعفاء أن يتوب علينا وأن يتولانا وأن يعتق رقابنا من النار. إخوتي في الله، من كان في قلبه منكم عجب بصحته أو بشبابه أو بماله أو بمنصبه، فأقول استغفر لذنبك قبل أن تؤخذ أخذ عزيز مقتدر. وأقول لمن لم يستغفر ولم يتب، تبا لك، أتظن أنك أقوى من ملك الملوك الذي أخذه شديد وعذابه أليم وقوته لا تصارع ولا تغالب ولا يحارب جل في علاه؟ فقد سمى نفسه الواحد القهار، واحد تفرد بالكمال والجلال والجمال، وقهار قهر غيره فلا يحارب ولا يغالب. نحن وإياكم في خطر، ونجاتنا ونجاة أمتنا الإسلامية في الاستغفار، ومع الاستغفار تحقيق العودة الصادقة إلى ربنا سبحانه وتعالى. علموا أطفالكم الاستغفار. ورئيس لقمان عليه السلام يقول لابنه: يا بني استغفر قائما واستغفر قاعدا واستغفر جالسا، فإن لله نفحات فتعرض لنفحات الله. أخي أنت ما تدري متى النفحات، يمكن أعطيات الله في العصر، أو يمكن في الأسحار، أو يمكن في الظهيرة والهاجرة، أو يمكن أنها ضحى والناس مشغولون، فأنت دائما في مكتبك وفي طائرتك وفي سيارتك. أرجوك أن تستغفر لتثبت أنك تابع صادق لمحمد صلى الله عليه وسلم وأنك من جنده، وتقول بلسان الحال لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم كما قال ابن مسعود، قال: ما هو الصراط المستقيم؟ قال: سلكنا محمد في أوله وهو في آخره. فمحمد وصل في رأس السنة صلى الله عليه وسلم وأقام على الحجة ووضح لنا البرهان، ونحن لازلنا في أول الصراط. فاستغفر وادع لك أن تجتاز الصراط، في كفك الشهم من حبل الهدى طرف على الصراط، وفي أرواحنا طرف، فكن شهيدا على بيع الجماتم ما تحوذ وما يرمنا فوق ما نصف. هيهات رحلة مصرانا جحافلنا كما عرفت، وعزمة الورى أنف سعد وسلمان والقعقاع قد عبروا، إياك نعبد من سلسالها رشفوا، أملاك ربي بماء المزني قد غسلوا جزمان حنظلة والريح تختطف، وكلم الله من سعد شهيدهم من غير ترجمة زيحة له السجف. أستغفر الله، نستغفر الله لكل ذنب وخطيئة، نستغفر الله حتى يغفر لنا، نستغفره خطأنا، نعترف بذنوبنا وآخرون اعترفوا بذنوبهم. الاعتراف بالاقتراف. يقول أحد الأولياء: إذا جلست في السحر فقل له: أنا المخطي، أنا المذنب، أنا المسيء، أنا العاصي. فسوف يقول لك: وأنا الراحم، وأنا التواب، وأنا الغفار. أحسن الكلمات: أذنبت، أخطأت، أسأت. وأسوأ الكلمات: عندي، ولي، وأنا. فأخر من قاموسك على لي، عندي، وأنا، إلا إذا قلت: أنا المقصر، ولي ذنوب، وعندي خطايا. لأن الواحد الأحد متفرد بالكمال، لا يريد أن يكون العبد شامخا بأنفه، عبد ورب، قوي وضعيف، غني وفقير، قدير وحاجز، حي وميت، جليل وحقير. هذا هو العبد. كل ما ذللت له، كل ما وضعت أنفك على التراب، كل ما عزك ورفعك، كل ما تكبرت، كل ما أذلك. من طلب العزة فليطلبها من عندي سبحانه وتعالى وحده. صلى الله أن يعزنا وإياكم بالطاعة، ويجعلنا فقراء إليه وحده، وأن يغنينا عمن أغناه عنا، ولا يحوجنا لأبواب غيره، ولا يجعلنا لنذل عند مناخ سواه، ويجعل فقرنا وحاجتنا إليه. ونسأله أن يلبي طلبنا إذا رفعنا كفنا إليه قبل أن نرفعها لغيره. ونسأله سبحانه وتعالى كما قطع عمل غيرنا منا أن يقطع عملنا من غيره وحده، ونجعل الطمع له والرجاء منه والتوبة إليه والإنابة إليه، فمنه وإليه التوكل والإنابة والعز والفوز والفلاح. وإذا كان في مرادكم، أختتم في مخيم البحر هذه الأمنية، أقول: إن كان مرادكم وفي سجلات أمنياتكم المستقبلية مطلب غير الجنة وغير رضوان الواحد الأحد، فأحسن الله عزاءكم هذه الليلة، أنا أجعلها مجلس عزاء. إن كان في شاب عندنا الليلة له هدف سامي سجله في حياته ليكون وزير ولا تاجر، وهذا هدف ويعمل له، أو موظف كبير أو في منصب شهير، هذا مباح أن يعمل، لكن كان هدفه هذا الأسمى ويسعى له، فأحسن الله عزاء له. يريدون وجهه، الأولياء يريدون ما عنده. والله أن ساعة في جوار الواحد الأحد خير من الدنيا وما فيها. والله ما أجد لكم مثل لكل عظيم إلا كما مثل الله للعظماء والأمة وللشجعان والمجاهدين، مثل لهم بامرأة صالحة عفيفة منيبة وهي آسيا امرأة فرعون عليها السلام، ولله درها وشكرا لها، وجزاها الله خيرا ما دام في الأرض مسلمون وما دام في الأرض إسلام، يوم قالت وهي في القصور والدور حدائق غناء في مصر وبساتير وحاشية وخدم وجواري والوزراء والأمراء عند فرعون والكنوز، قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. شكرا لها لهذه الهمم. ونحن ماذا عندنا؟ حتى بعضهم يقول أعمى وناقر فقير ولا طاع الله، جائع في الدنيا جائع في الآخرة. هذه تخرج من الملك، تخرج من القصور والدور، تقول ما أبغاك يا عدو الله يا طاغية، ما أبغى إلا جوار الواحد الأحد. فطلبت الجار قبل الدار، تقول تبا لك قبحا لك سوءا لك يا مسرف يا كافر، أنا أريد ما عند الله، أنا أريد طاعة الله، أنا أريد الصلاة. فأثنى الله عليها ومدحها وسجل اسمها وجعلها مثل للمؤمنين جميعا، يقول وضرب الله مثل الذين آمنوا، فجعلها هي المثل وهي الرمز وهي الأسوة. ولذلك لما عذبها فرعون أتت الملائكة فجللتها بأجنحتها من الشمس، وخطف الله روحها إلى الجنة قبل أن يعذبها الفاجر المجرم فرعون، وسارت هناك في جوار رب العالمين. أسأل الله يجعلنا من جيرانه في جنات النعيم. يقول التهامي قد ذكرت ذلك لكم، الشاعر المشهور كان له ابن كان عقيم ثم رزق الله ابن، فلما بلغ 18 العمر، هذا أحسن عمر له بالصغير اللي ما ينفع وله بالكبير اللي يصير هزيل ما عاد يسر، يعني وسط شيء من التوقد والذكاء، ملأ عينه ملأ قلبه ابنه أمامه شوية، وإذا سكت تأخذه لأنك ما تضمن، ترى بعض الأن منتهي صحيفته بعد ليلة ليلتين شهر شهر مات. شوف من التوله به والجنون في ولده، أقسم بالله ما يدفنه إلا بجنب المجلس في البيت. وش ولد دفنه بجنب المجلس؟ وش الفرق بينكم مدفون هنا ولا في الصومال ولا في كلها سوا؟ قال جاورت أعدائي وجاور ربه شتان بين جواره وجواري. يقول أنا بقيت مع الحساد في الدنيا وعاد مع جوار الواحد الأحد. قال ابن كثير رؤية في المنام بعد ما مات التهامي الشاعر، ماذا غفر الله؟ ماذا فعل الله؟ قال غفر لي وسامحني وتجاوز عني بقولي في قصيدة المشهورة جاورت أعدائي وجاور ربه شتان بين جواره وجواري. دعونا نعيش مع الأدب حتى أختتم المحاضرة قليلا. هذه القصيدة حول 80 بيت، وأنا أدعو أخواني إلى أن يقرؤوا الأدب الجميل، ليس أدب القدود والخدود والعيون السود، الكلام الفاضي هذا شبعنا منه ضيع شبابنا. الأدب الجميل مثل هذه القصيدة، حتى في مجلس كنا مع الشيخ بن جبرين وذكرناها، ثم ذكرنا قصيدة أثر بيت دخل من الحريري على التهامي، لأن في القصيدة يقول حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قراري إلى آخر ما قال. جاء الحريري على البحر والقافي يقول دار متى ما أضحكت في يومها أبكت غدا قبحا لها من داري، يعني الدنيا، لأن الدنيا يقول مثل ما قال ابن الرومي يقول قفزت إلى الخباز وهو يدوسها فكأنها قفزت لأخذ الثاري. ابن الرومي من أحسن من يصف، مر بواحد عجان خباز في فرن يعني يخبز، فكان يدوس العصيدة بقدامه فكانت تسوي مثل البالونة كذا من انتفاخ، تضرب قدام وجهه كذا، قال انها قفزت الى الخباز وهو يدوسها فكأنها قفزت لأخذ الثاري. يقول كانت تريد تلطمه لانه يدوس العجينة فتسوي بالونة قدام وجهه تريد تأثر منه. قال مثل الدنيا، الان يبشرونك بمنصب شوية، قال ترى الولد الله يحسن عزاك راح فيه حادث السيارة، تنجح البنت يرسب الولد، يبشرك الطبيب ان بصرك 6/6، قال لكن عندك ضغط، قال سالم من السكر ويجي سرطان. ما هي الدنيا هذه؟ ترى الدنيا فين؟ الدنيا يعني الاستقرار هناك، كما صح في الحديث في حديث خديجة قال جاء جبريل قال من هذه؟ يقول محمد صلى الله عليه وسلم، قال هذه خديجة غطت شعرها عند جبريل عليه السلام. شوف هذا البيت النبوة بيت الوحي، جبريل خديجة محمد صلى الله عليه وسلم الوحي من السماء الجنة، هذا أشرف بيت في التاريخ. فلما جلست قال جبريل بلغها مني السلام، يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم بلغ خديجة صاحبة المواقف المرأة العظيمة التي وقفت مع رسولنا صلى الله عليه وسلم فجزاها الله عنها خيرا وعن كل مسلم، وشكرا لصبرها وشكرا لثباتها وشكرا لشجاعتها، صاحبة الكلمات المسطرة في التاريخ. قال بلغها مني السلام وبشرها في الجنة ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. ثلاث فواصل. يقول السهيلي صاحب الروض الأنف هو من أحسن ما يشرح في السيرة. السهيلي هذا أحسن من شرح في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الولي العابد العالم الحبر السهيلي الأندلسي في الروض الأنف في شرح سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أما قوله بشر خديجة في الجنة ببيت فهي لأنها كانت صاحبة البيت في الدنيا وأساندت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وأقامت معه بيت الزوجية فجزاه بيت هناك. قال في الجنة من قصب. قال من قصب. القصب هو الدر يعني كل من الدر يرى ظاهره من باطنه وباطنه من ظاهره. قال لأنها حازت قصب السبق فسمي بيتها من قصب. قال لا سخب فيه. قال لأنها لم تكن تسخب على رسول الله عليه وسلم بل كانت ساكنة هادية تقويه وتشجعه وتشد من أجله. ولا نصب فلم تتعب رسول الله عليه وسلم بل كانت تزيل تعبه هي. وكان كلما تخائفا وجلا متعبا هدأت من روحه. تقول بعد الوحي كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق. أيها الإخوة الكرام نحن قادمون بعد قليل على سفر والحمد لله أن الله أسعدنا برؤية هذه الوجوه الغالية والجلوس معكم ونسأل الله أن يعوضنا مجلسا في الفردوس الأعلى عنده سبحانه حيث يرحمنا بالقرب من جواره وبالاستماع بأنبيائه ورسله والصالح من عباده. وما بقي من وقت فالأسئلة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. شكر الله لشيخنا الفاضل الشيخ عايد بن عبد الله القرني هذه الكلمات المباركة التي أسأل الله عز وجل أن يسمعني وإياكم بها وأن يجعلنا أحب وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أيها الأحبة وقت ضيفنا ضيق جدا وهذه بعض الأسئلة المعدودة. يقول السائل يا شيخ أطلب منك تكرما والحضور لأن أخي توفي قبل أسبوع بحادث مروري فأطلب منكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة نرجو من الله عز وجل أن يرحمه وكل من يريد له الأجر أن نعم. شكرا لك وشكرا للأخ السائل وأسأل الله أن يرحم أخاه وجميع المسلمين وأن يسكنوا فسيح الجنات وأن ننزل عليه الرحمة والرضوان وأن يغفر لجميع موت المسلمين ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السائل يقول يا شيخ أنا ابتليت بالعشق في أعلى مراتبه والآن أريد علاجا لذلك. في كتاب أجاب عن هذا السؤال اسمه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي عن نفس سؤال العشق عن إنسان مبتلي بالعشق والمرض. أولا أرجوك أن تذهب إلى المكتبة الأقرب مكتبة وتستعين من زميل كتاب القيم الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. الثاني أرجوك أن تحافظ على الصلوات الخمس جماعة بخشوع وتكثر من قراءة قل هو الله أحد بالذات قل هو الله أحد بالذات. أسأل الله أن يصرف قلبك عن الحرام وأن يملأ قلبك وقلوبنا باليقين والإيمان إنه على ذلك قدير. أخذ سؤال لشيخنا يقول في وجهي وشم صغير وفعلته بسبب الجهل فهل أزيله أم أتركه جزاكم الله خيرا؟ بل تزيله لأن هذا لا يليق بالرجال بل هو ممنوع في النساء ومحرم فكيف بالرجال؟ أنا أنك تفعل كل طريقة مباحة لإزالته ولو تذهب إلى أطباء يزيلون مثل هذا من وجهك لأن هذه من الأمور المحرمة التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النساء فمن باب أولى الرجال والله أعلم. وسامحون أيها الإخوة ونلتقي بكم على خير بإذن الله صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وجزاكم الله خير. مخيم البحر الصيف جدا. تكمل يا محلا يا محلا والتمشن يا مغلا يا مغلا حفل نكمل يا محلا يا محلا والتمشن يا مغلا يا مغلا خيب البحر يا محلا يا محلا والكل حضر يا مغلا يا مغلا إلا مجي طيفي يا محلا يا محلا والفداء يا مغلا يا مغلا يا محلا يا محلا يا أخي ما تسكت يا مغلا. إخواني أبقوا معنا هناك فواصل مع فرقة النور الترفيهية ثم سحوبات على جوائز القيمة بإذن الله تعالى. يا مغلا يا مغلا يا مغلا مخيمنا أيها الأحباب بعد قليل سوف يبدأ فاصل فرقة النور الترفيهية. جينا عالم قيم البحر الصيف مخيمنا يا محلا والكل حضر يا مغلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها الأحبة مع فاصل مع فرقة النور الترفية. أيها الأحبة نبغى المتزوجين في هذه المسابقة واللي كان اليوم في مهنة أهله, يعني اليوم ساعد المرأة في سوى القهوة ولا سوى الشاي يستريح يستحمل. طيب يا أخوان يكون ساعدها لليوم, مين ساعدها لليوم؟ متزوج ساعدها سوى القهوة ولا سوى الغداء ولا كنس البيت ولا غسل. ها أخوان فيه؟ جاء واحد؟ تعال ها تعال يا شيخ أول واحد تعال تفضل نبغى عشرة اليوم يا اخوان. المخيم كامل ما في احد كان ما يتاله سوى قهوة كنس الغرفة ولا ان الحرمة كده قالت نسوي الغدا اليوم مرة واحدة سوى الغدا خبص ما في مشكلة خبص الملح زول الملح حياك تعال. ثاني واحد الثاني جاء حياك الله الدرجة سليم عليمين تعالوا فوق حياك شباب ما شاء الله تبارك الله وعلى السلام الله وكال حياك الله. اثنين جوا وصل اثنين يا اخوان الثالث والرابع بين الرابع ثانو نقرص عادة كاميرا عليها الحين. ابو بندر تعال يا ابو بندر كاف من الثاني انت كنت معاهم في البيت ولا ايش؟ والله تعرف ها خبايا بعض اي جرام ما شاء الله يقول نعرف خبايا بعض. حياك الله السلام الله وبركاته حياكم الله يا ابو بندر. تعال يا ابو بندر اربعة الخامس يا اخوان الخامس من كان اليوم في مهنة اهله يعني ساعد المرأة سوى قهوة ولا شاي ولا غدا ولا عشاء ولا اي حاجة حياك الله اربعة حياكم الله. طيب واحد اثنين ثلاثة اربعة والخامسين. طيب ناخذ حاجة ثانية في الخامس ها؟ سؤال محرج يا اخوان اسألني. طيب اذا متزوج ولا لا ليش يعني السؤال هذا الحين قال لي انت متزوج يا اخوان يقول لي انت متزوج ليش السؤال ذا؟ السادس تكون انت السادس انا اكون معاكم انا بقدم مسابقة لكم. اوه اشهر. طيب اخوان اربعة نبغى ستة من كان له في مهنة اهله اي حاجة المرأة طيب ارسلته سوت له اي حاجة المرأة ارسلته قالت ايوه شال الثياب حطها في الغسالة ممتاز يقول شال الثياب وحطها في الغسالة تعال حياك تعال حياك الله. واحد اثنين تفضل تفضل. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية وباقي اثنين. باقي اثنين أخوان باقي اثنين. اثنين من كان اليوم في خدمة أهله؟ ها أداها كاسة مويه. ها يا أخوان يقول أعطاها كاسة مويه. أعطى الحرمة يعني ما شاء الله. أعطاها كاسة مويه يا أخوان. أعطاها كاسة مويه. ها فيه كم وصلوا ما شاء الله؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية وباقي اثنين. تفضل أول واحد تعال حياك شيخ. تفضل تفضل تفضل تعال حياك. عشرة وصلوا عشرة وحياكم ما شاء الله. يتعانقون أمام الجماعة. السلام الله وبركاته. حياك الله يا شيخ. السلام. طيب طيب ناخذ الاسماء. هنا ناخذ الاسماء. اعطيني الاسم. يقول متزوج عزاب يا اخوان. الاسم محمد علي احمد. محمد علي احمد. ابو خالد. ابو خالد ما شاء الله كم العمر؟ اكيد متزوج طبعا. احنا قلنا متزوجين. 36. طيب ما شاء الله اليوم كنت خدمة اهلك ولا لا؟ امس ولا قبل امس ولا قبله ولا قبله طيب متى خدمت اهلك؟ اي حاجة. طيب قبل شهر قدام شهر ونص. يعني اخر مرة خدمت اهلك فيه ايش سويت؟ ان اهلي في الديرة. اهلك في الديرة ما شاء الله. خدم اهله بالتلفون دق عليهم يعني قال لهم كيف حالكم سلام سلمت عليهم اهم شيء. متى اخر اخر مرة اتصلت عليهم؟ قدام اسبوع. قدام اسبوع. واي والله مشوار يا شيخ. سبب المرة اخوان اسبوع ما يكلمها متساعد ولا. طيب ناخذ الاسم. ايوه القوي. اياك الله. ابو ابو عزام. متزوج اكيد ما شاء الله. العمر 24. طيب مش اليوم كنت في خدمة اهلك ولا امس؟ وين اليوم كنت في خدمة اهلك؟ خدمت اهلك بحاجة؟ انا والله هذي ما هم موجودين في الطائف. يا اخوان الشباب جايين معذبين كلهم. الحريم ما هم فيه كلهم بديرة. طيب اهلك في الطائف كم يوم في الطائف؟ طولت عليهم ولا اسبوع كذا؟ اسبوع. متى يرجعون ان شاء الله؟ بعد بكره يومين كذا. طيب اخر مره خدمتهم ايش سويت؟ اي حاجه اي حاجه. اخر مره خدمتهم ايش سويت؟ سويت القهوه؟ لا والله ما سويت. ما خدمت. سويت الغدا طيب؟ يا شيخ ايش سويت؟ والله يا انت خميت الله يجزاك. كلمتهم تليفون. طيب كلمهم تليفون. طيب حياك الله. اعطيني الاسم. ابو اصيل. ابو اصيل معروف يقول ما شاء الله. ابو اصيل طبعا معروف من خيال البحر. طيب اخر مره كنت خدمة اهلك اليوم اظن؟ اليوم شلت الثياب حطيتها في الغساله. ما شاء الله شال الثياب وحطها في الغساله ما شاء الله تبارك الله. حطيت صابون؟ لا ما حط صابون عشان فيه شغاله بس غير كده انظف البيت. ما شاء الله تنظف البيت مع الاهل. سويت قهوه قبل كده؟ لا شاي. اذا سويت قهوه وشاي يمكن يدوني كرت احمر على طول. كرت احمر يا الله اجرام. طيب الاسم. عبد الله. عبد الله. متزوج. متزوج. اخر مره كنت خدمه ثاني؟ والله اجل خدمه لها صراحه الواحد يجيبهم الاماكن هذه. اليوم جبتهم امس جبتهم هذه الخدمه ما شاء الله. يقول يعني خدم اهله انه جابهم ما شاء الله ملتقى. اليوم جابهم وامس جابهم وقبل امس جابهم. ابو عبد الله. ابو عبد الله حياك الله. ناخذ الاسم. ابو يزيد. يا اخوان متحمس اول واحد طبعا جاي ابو يزيد. اخر مره كنت خدمة اهلك او شي ناخذ العمر. الشباب منخمين فيك. ناخذ العمر. العمر 36. 36 ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. 36 متأكد؟ 36. صار ما موجودة هنا؟ فين؟ ترى منقول الحريم. لا لا ما هو منقول. انفجح. طيب لا تخاف لا تخاف يا شيخ ما منقول الحريم ما عليك لا تخاف. 36؟ 36 متأكد؟ نعم. طيب كنت خدمة ذلك اليوم ولا؟ ليش ذكرنا بالبلاوي؟ ايش تقول ذكرنا ها اليوم ايش سويت؟ تعرف احنا بحكم ان نروح ونجي فالخدمه جاتنا ما قدمنا عنها شيء. ما سويت ولا اي حاجه؟ والله دغابيس طال عمرك. دغابيس ما شاء الله سوى دغابيس ما شاء الله تبارك الله اللهم لا حسد. طيب قللت الملح ولا زبطت الملح؟ يعني حبكتم بغيت احط ملح حطيت سكر. طيب طيب ناخذ الاسم. علي اليوفي. حياك الله. ابو ابو محمد. العمر 42. 42 ما شاء الله تبارك الله. خدمت لك اكيد اليوم؟ خدمت يعني رتبنا البيت وكنسنا وجبنا مخيم. ما شاء الله رتب البيت وكنس البيت وجابه مخيم. استريح استريح تحت جلس. طيب ناخذ اسمك. تعال تعال يا شيخ تعال زعل قال خلاص ما يبغى. رتبت البيت ما شاء الله وكنس بالمكنسة ولا هو بلد كنس مكنسة وعايد ما شاء الله خله عادي تمديه يعني خدم الاهل ما شاء الله. الاسم الحاج حسين ابو صهيب. ابو صهيب والعمر 38 ما شاء الله. كنت خدمة اهلك اليوم؟ اي نعم عملت لهم كابتشينو على صلاة العصر. ما شاء الله كابتشينو يا سلام كابتشينو على صلاة العصر. طبعا اخوان العرض غير يعني ساري غير جاري يعني للعزاب. العزاب يعني يخرجون تاخذون راحتهم. طيب كابتشينو سوا ما شاء الله تبارك الله كابتشينو اليوم العصر. ايوه وش كمان؟ لا بس عندي اشتغلت كنت اضبط التسليك تبع النظام الصوتيات في البيت. صوتيات؟ صوتيات ايش اشياء؟ عندنا شبكة صوتيات في البيت برضو اشتغلت في التسليك اليوم. ما شاء الله سلك يا اخواني يقول سلك البيت صوتيات ما صوتيات يعني ما شاء الله شغال البيت كهربائي وطباخ ما شاء الله. الاسم؟ بدر العمودي. بدر العمودي ابو جود. ابو جود ما شاء الله تبارك الله. العمر؟ 27. 27 خدمت اهلك الحمد لله ما شاء الله. ايش سويت لهم اليوم؟ سوينا سلطه. سوى سلطه يا سلام. سوى سلطه. سلطه مع الغداء ولا مع الغداء؟ مع الغداء ما شاء الله. ايش السلطه ايش مقاديرها؟ يعني بس خيار وطماطم. طب خليني يعرفون يعني خيار طماطم ايش سويت فيه؟ قطعت الخيار والطماطم. طبعا انا ما احب الخيار ولا الطماطم. ما احب الخيار ولا الطماطم. سوى سلطه ما شاء الله. حطيت ملح طبعا ولا حطيت الملح اكيد وخل ولا لا؟ بس بس خيار طماطم وما شاء الله زبطت السلطه. حاجه ثانيه طحينه. سوى طحينه ما شاء الله. سوى طحينه مع الاهل. طيب الاسم؟ مطلق. حياك الله ابو عبد الله. ابو عبد الله العمر؟ عبد الرحمن. ابو عبد الله ابو عبد الرحمن العمر 40 سنة. 40 سنة ما شاء الله تبارك الله. خدمت أهلك أكيد. من 16 سنة أخدمهم. ما شاء الله من 16 سنة يخدمهم. متزوج وعمر 16 ما شاء الله. تقول من 16 ما شاء الله. يعني من يوم ما تزوجت أهلك يعني 16 سنة الأخيرة يعني ما شاء الله تبارك الله. اليوم ايش سويت طيب؟ اليوم؟ أي حاجة سويت؟ جبت المخيم هنا. جبت المخيم غير المخيم. بس جبت المخيم. طيب ما سويت أي حاجة في البيت؟ ابدا. امس اسقط طلعت اللحم من الثلاجه. طلع اللحم من الثلاجه ما شاء الله حط. طيب ممتاز. ناخذ الاسم هنا طارق لوحدي. ابو محمد. ابو محمد والعمر 38 ما شاء الله تبارك الله. طيب خدمت اهلك اكيد؟ نعم اليوم واحده من البنات عندي كسرت كاسه وانا لميت هذا وكنست لها ما شاء الله. ابعد الاذى عن الطريق شال القزاز جمع الكاسه انكسرت عشان الحر ما تزعل اكيد. ما ادري ابدا. لا كنت شايف الموقف يعني كويس يعني الحمد لله ما حطيتها فيك. قالت انت اللي كسرت. انا شافت البنت اللي كسرت. طيب حاجه ثانيه سويتها؟ والله هذه اذكر الغداء طبعا احنا مثلا اقرب مع الغداء وكذا ونمشي نرفع مع بعض وكذا. ما شاء الله تبارك الله خدمه يعني توصيل مجانا يوصل الغداء ويحطه ويشيل وينظف ما شاء الله تبارك الله. طيب ممتاز. الرسول صلى الله عليه وسلم كان في خدمه اهله صح ولا لا؟ صحيح كان يعني ما شاء الله تبارك الله زيكم اظن تخدمون. لا افضل الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب ايها الاحبه مسابقه معرض سيارات. السلام عليكم. كيف حال الشيخ؟ سلم يا شيخ حياك الله. ما رايك ايها الحبيب يعني ان تذهب ان تجلس او تخرج ولا تشوف الصرفه؟ تفضل يا شيخ. طيب معرض سيارات نسمي كل واحد يسمي اسم سياره اسم سياره واسال اسئله. السياره اللي تجاوب تطلع سياره يعني يبغى لها حفظ يبغى لها ذاكره يبغى لها تحفظ السيارات كامري كرسي دجاج مدري ايش. خلاص مفهومه. ناخذ اسماء السيارات اول. فيينا. فيينا. الله يستر من بدايتها فيينا. طيب فيينا هنا ديتسن ما شاء الله ديتسن عراوي. نيسان سيدريك. سيدريك يا سلام. نيسان سني. يقول لك وسع صدرك واركب سيدريك. نيسان صني. صني ما شاء الله صني اقتصادية. شاص. شاص يا عيني على الشاص المقناص ما شاء الله. جيب تويوتا ولاند كروزر دفع رباعي. رينو مجين. حاجة صعبة الله حاجة صعبة. قال اسم غريب رينو مدري ايش اسمه. خلاص رينو. رينو لا كمل بالله. مجين. رينو ميجين ما شاء الله سيارة حلوة ما قد شفتها اظن. ايش هي السيارة دي؟ سيارة فرنسية. سيارة فرنسية اسمها رينو ميجين اقتصادية اتوقع. السيارة هنا بي ام دبليو ما شاء الله. كابرس. وكابرس القديم وسبع لمنيون الشكل الجديد كابرس. كابرس ما شاء الله. كيا كلارس سيارتك ما شاء الله كيا كلارس. طيب يا احبه قدموا شويه بالله قدموا شويه الاخوان هنا قدموا تعال كذا تعال كذا عشان يسحبون عليهم تفضل. طيب مفهوم الفكره. اسال سؤال اللي جاوب تعالوا كذا شوفكم خايفين تعالوا كذا. طيب صفوا كذا يعني وجهكم الجمهور يا اخوان وجهكم الجمهور اخوان. طيب اسال سؤال السياره اللي تجاوب اول يعني طلع جواب بسرعه السياره اللي تجاوب تطلع سياره حفظتوا اسماء سياره.